كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان أيضا في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله الرجل منا يقاتل شجاعة فهو في سبيل الله قال لا قال الرجل منا يقاتل حمية أي لقومه هل هو في سبيل الله قال لا قال رجل الرجل يقاتل في كذا وكذا هل هو في سبيل الله قال لا قالوا فمن يا رسول الله في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.